موضوع الدرس في إثبات الآخرة والأدلة على ذلك في سورة الحج تفسير الجلالين. الآن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: لنبين لكم كمال قدرتنا لتستدلوا بها في ابتداء الخلق على عيادته، ونقر مستأنف في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى وقت خروجه، ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا بمعنى أطفالا، ثم نعمركم لتبلغوا أشدكم الكمال والقوة، وهو ما بين الثلاثين إلى الأربعين سنة، ومنكم من يتوفى يموت قبل بلوغ الأشد، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر خصه من الحرم والخرف لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. قال إكرمة: من قرأ القرآن لم يسر بهذه الحالة. وترى الأرض هامدة يابسة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت وربت وارتفعت وزادت وأنبتت زائدة وزائدة وأنبتت من زائدة كل زوج صنف بهيج حصن. ذلك المذكور من بدء خلق الإنسان إلى آخره إلى آخره يا إله، بأن بسبب أن بأن الله هو الحق الثابت والدائم، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها لا شك فيها، وأن الله يبعث من في القبور. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث إلى آخر الآيات، كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة إن الله تبارك وتعالى ذكر أحوال الساعة وزلازل الساعة ووقت الزلزلة أحوال المخلوقات الذين يبعثون ويحشرون إلى يوم إلى المحشر، ثم ذكر أحوال منكرين البعث الذين ينكرون البعث ولا يؤمنون به، بل أنهم منهمكون في لذاتهم وشهواتهم، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فجاء الرد عليهم كأنهم يجادلون في الله في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله بغير علم، وسبب المجادلة ماذا؟ بأنهم يتبعون الشيطان المريض، شيطان متبرد، ولا شك في ذلك، من اتبع الشيطان فأنه يذله وأنه يهديه إلى عذاب السعير. ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر الدلائل على إثبات الساعة على إثبات المعاد على الإحياء بعد الموت، وذكر فيها دليلين واضحين. فبذلك الدليل الأول قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم يعني كمال قدرتنا كالذي قادر على خلقكم من تراب وثم قادر أن يخلق أولاد آدم عليه السلام من نطفة من ماء مهين من ماء قليل. أو قال بعض العلماء بأن مادة البعيد لجميع المخلوق يعني لبني آدم وآدم التراب، لما لأن مادة المنوية يتولد من الدم، والدم يتولد من الأغذية، والأغذية يتولد من التراب أيضا. فانظر إلى كمال قدرة الله تعالى كيف حول التراب ماء ثم ماء انتقل إلى علقة يعني إلى الدم، الدم الجامد، الدم الطري، الدم الشديد الحمرة، وبينهما تزاد أين الدم وأين الماء، ولكن انقلب الماء إلى علقة ثم صار مزغة، مزغة يعني ما يمزغ قدرة لحمة قليل، فبذلك سمي مزغة. ثم أنها مخلقة وغير مخلقة، إما مصورة تامة التصوير وإما غير مخلقة. قال بعض الأسلاف مخلقة يعني كامل الأعضاء، وغير مخلقة أي الذي لم يكمل أعضاؤه ناقص الأعضاء. وقال بعض السلف رحمهم الله تعالى مخلقة أي تامة الخلق الذي سيولد إنسانا كاملا، وأما غير مخلقة يعني السقط الذي يسقط قبل أوانه. فبذلك وجميع الأقوال متقاربة المعنى. قال تعالى: لما ذكرنا هذه الأدلة الواضحة لنبين لكم لتستدلوا على ذلك. لما؟ لأن لام عاقبة، لام يقال لام العاقبة، يعني بعد هذه الدليل الواضح عاقبة الأمر ماذا؟ لتستدلوا على كمال قدرتنا كالذي قادر على إبداء الخلق هو قادر على إيادته مرة أخرى، إنه هو يبدئ ويعيد، وكما ذكر الله تعالى في آيات كثيرة. إلى هذا الحمد لله قرانا. قال تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ونقر يعني النطفة في الأرحام إلى ما نشاء إلى أجل مسمى، لما؟ لأن الأجال أيضا تختلف، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى: أحيانا ستة أشهر، يعني الولد يولد بمدة ستة أشهر، وأيضا يعني الأكثر والأغلب تسعة أشهر وتسعة أيام. الأغلب على سبيل الأغلب يعني الأغلبية الأكثرية تكون مدة الولادة تسعة أشهر وتسعة أيام، وأيضا يصل إلى أحيانا إلى مدة ثلاث سنين، إلى مدة أربع سنين، يعني أربع سنين النطفة تكون في بطن الأم ولكن لا تدري. وبذلك قال تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. إلى أجل مسمى معلوم في علم الله سبحانه، المعين والمقدر المكتوب في اللوح المحفوظ في أم الكتاب، لما؟ لأن كل شيء مكتوب. وبذلك قال: ونقر في الأرحام ما نشاء. أما رأيت إنسان مثلا الزوج والزوجة أنهما يلاقيان وأنهما يتقاربان، ولكن إذا ما قدر الله تبارك وتعالى شيئا النطفة لم يستقر في رحمها، مهما أنه يحاول لا بقوته ولا بعقله ولا بعلمه ولا بجماله ولا بصورته ولا بسيرته. وإذا أراد الله تبارك وتعالى حتى أحيانا مريض وما شاء الله يصل إلى الزوف وإلى الشيخوخة، ولكن يولد له أولاد يستقر له النطفة في الرحم. وبذلك ثبت بهذا كأنه ليس بيد أحد هذا جميع هذه الأشياء وهذه التخليقات وهذه التكوينات وهذه الأطوار بيد الله تبارك وتعالى سبحانه. وأيضا في هذا الأطوار حكم، وإلا إن الله قادر أن يخلق إنسانا في أقل من لمه البصر، ولكن ان الله تبارك وتعالى جعلها اطوار وجعلها احوال كما جاء في الحديث يجمع في بطن امه يعني النطفة وانه يجمع في الرحم قالوا ان 40 يوما ثم انها تارت وحتى يسرط كل شعرة وظفرة ثم انه يرجع ويستقر في الرحم ثم بعد 40 يوما ينتقل من حال الى حال اخر يعني الى علقة وبعد 40 يوما من علقة الى مزغة حتى اذا كمل 120 يوما ينفخ فيه الروح. وايضا كما ثبت في الاحاديث الصحيحة ان الله تبارك وتعالى وكل ملكا على الرحم وانه يأتي وانه يجعل هذه النطفة في كفه فيقول يا ربي أذكر ام انصى ويا ربي أشقي ام سعيد. وايضا كم اجله متى تموت واين تدفن حتى جاء في بعض الروايات ان الله تبارك وتعالى يأمر له ويكتب له عمله ويكتب له عمره ويكتب له رزقه ويكتب له متى يموت ويكتب الشقاوة والسعادة. وجاء في رواية أخرى إن الله تعالى يأمر الملك بعد السؤال قال فليرجع إلى أم الكتاب فلتجد قصة هذه النطفة. وأن الملك أنه يراجعها فيجد قصة هذه النطفة بتمامها وتفاصيلها. فانظر الأم الحامل التي حملت هذه الجنين في بطنها هي لا تعلم عن أحوالها، هي لا تعلم عن صورتها، هل هي ناقص أم سالم، هل هي سالم الأعداء أم ناقص الأعداء، هل هي أسود أم أبيض، أنه شقي أو سعيد، أنه يولد تام أو لا يولد. ما الدنيا أنها يعني في علوم الحديثة في التكنولوجيا الجديدة أنهم وصلوا إلى ما وصلوا ولكن لا يعلمون شيئا، لا يعلمون بتفاصيلها إلا مجرد ظنيات، وظنيات أحيانا يكون صادقة وأحيانا كاذبة. ولكن حتى لا يعلمون أنه شقي أو سعيد، هل يوجد في الدنيا شيء من الأشياء الذي يخبر أن شقاوته وسعادته؟ لا، لما لأنه لا يعلم إلا الله سبحانه. وهل أنه يستطيع أن أحيانا أنهم يخبرونك الولادة متأخرة تقريبا بعد شهر ويولد بعد 10 أيام، وأحيانا يكون الولادة تقريبا بس خليها في المستشفى يمكن بعد 24 ساعة لا يولد حتى شهر كامل؟ لأنه لا يعلم إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. وبذلك قال تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء كما قال وجعلناه إلى في قرار مكين. فانظر إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من أي شيء، قال تعالى من نطفة، النطفة والماء الكريم كما قال من ماء مهين الذي خلق من هذه النطفة أنه نعوذ بالله. ثم إن لما خلقه وصواه وأنه جاء في الدنيا وإن الله أنعم عليه من نعم أنه يكون مجادلا بغير علم في الله تبارك وتعالى وأنه ينكر البعث بعد الموت. وبذلك قال تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى قال ثم نخرجكم طفلا جاء بثم لما؟ لأن ما فيها بالتراخي، لأن ما فيها من التراخي، لما؟ لأن الباب للجمع والفاء للتعقيب وثم استعماله للتراخي، لما؟ لأن بين هذه الأطوار بينهما فرق كما قال تعالى أولا قال تبارك إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مزغة إلى آخره حتى قال ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. أشار المفسر قال وقت خروجه يعني لا يعلمه إلا الله سبحانه. قال ثم نخرجكم طفلا قال بعض الباب بعنا أطفالا ولكن جاء مفرد طفلا لما؟ لأن فيها قولان من علماء القواعد، قال بعض العلماء القواعد يعني مصدر، فبذلك ما يقال جاء على سبيل المصدر جاء عدل وأيضا جاء رضا. وقال بعض العلماء لا، بإعتبار ليس مصدر بل مراد منها جنس الأطفال، طفلا يعني جنس الأطفال، كما في محاورات العرب يقال القوم يشبعهم رغيف يعني كل واحد يشبهه رغيف، ليس معنى رغيف واحد يشبه القوم كله. فبذلك المراد ها هنا يعني جنس. ثم نخرجكم أطفالا ولكن جاء ثم نخرجكم طفلا لما المراد منها جنس يعني أي جنس الأطفال. فإلا جاء لفظ أيضا وقال بعض من جمع أيضا أطفال كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين فبذلك جاء أيضا أطفال. طيب طفلا إذا طفلا بقصر الطاء وسكون الفاء وقرأ بعضهم بفتح الطاء وكسر والسكون طفلا وقرأ وجاء في لغة آخر طفلا طفلا طفلا ما ليس معنى الولد وإلا الطفل أو الطفل معنى من وقت الانفصال إلى وقت البلوغ الولد يعني من حين الانفصال إلى حين البلوغ يسمى طفلا يسمى طفلا. اور كما جاء الطفل الذي لم يذر ولا اورات النساء كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. وبذلك اطلاق الطفل يعني من خروج الامهات من قبل الانفصال الى ما شاء الله الى الى الى البلوغ. والا هذا لغه عربيه ما شاء الله امهات اللغات وايضا اوسع اللغات. وبذلك ان لكل حال لها اسماء مثلا اولا نطفة ثم علقة ثم مزغة فخسونا الإذام لحمة ثم انشأناه خلقا آخر ثم بعد ذلك جنين ثم بعد ذلك رضيع ثم بعد ذلك يطلق عليها طفل ثم بعد ذلك يطلق عليها ولد يطلق عليها غلام يطلق عليها مراهق يطلق عليها الشاب يطلق عليها الشيخ يصل عليها الحرم إلى الموت يعني. فبذلك يعني أحوال مختلفة لكل حالة له اسم لا يوجد في الدنيا لغة من اللغات لما لأنه كلام الله تبارك وتعالى في لغة عربية بلسان عربي مبين أيضا لغة الأنبياء والمرسلين أيضا لغة أهل الجنة وبذلك لا يقابله لغة من اللغات أبدا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إذا يقال طفل بفتح الطاء وفتح الفاء طفل بمعنى مال يقال إذا طفلت الشمس أي إذا مالت الشمس. أما إذا كان طفلة معنى نائم يعني طفلة أي نائم شيء نائم. وأما إذا كان طفل ما من الانفصال إلى البلوغ يسمى إطلاقه طفلا. وبهذا قال تبارك وتعالى ثم نخرجكم طفلا. وأيضا فانظر قدرة الله تبارك وتعالى كمن الذي علمه هذا الخروج من بطن أمه أنه جنين أنه جنين أنه يربى في بطن أمه في ظلمات ثلاث بقدرة الله تبارك وتعالى. ولكن إنا هديناه السبيل إن الله تبارك وتعالى هداه إن الله تبارك وتعالى هدى سائر الخلق أولا الخروج من بطون الأمهات ثم بعد ذلك كيف تعيشون في الدنيا لما لأن العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى كأن الجنين في بطن الأمهات تكون مرفوع الرأس أن رأسه إلى الأعلى ورجلاه إلى أسفل. ولكن وقت الولادة ينقلب انقلابا ينقلب انقلابا فورا. وبذلك هذا من قدرة الله تبارك وتعالى هذا أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى. وأيضا كما هذا وقت الولادة كما تكون الشاق على أمه هكذا تكون شاقا أيضا على الولد لما لأن الإنسان الحي الإنسان الذي نفق فيه الروح الإنسان الذي صبره الله تبارك وتعالى هو الذي يصبركم بالأرحام كيف يشاء. الإنسان أيضا فانظر إلى كمال قدرة الله تعالى لما أنه في بطن أمه أما قلبه أنه يشتغل فقط وأما رئة الولد لا تشتغل بل أنه ينطفئ من الأم. وأما إذا خرج جاء إلى الدنيا أول ما يسيه إن الله تبارك وتعالى يكون سببا لأن يسك فتحة القلب ويشتغل سائر الأعضاء. فبذلك هذا من قبال قدرة الله تبارك وتعالى. فبذلك الإخراج كما الاستقرار لا يكون إلا بأمر الله هكذا إخراج من بطن أمها لا يكون إلا بأمر الله تبارك وتعالى. وإلا إذا كان الخروج من مواضع ضيقة وفي هذه الأهوال هل أنه يستطيع إنسان حي ولطيف يعني الولد إذا جاء إصبع فقط على حلقومه أنه يسد ما شاء الله نفذ لا يخرج فإذا لا يخرج يموت. ولكن فانظر كيف أنه خرج كيف ان الله تبارك وتعالى حفظه وبعد خروجه فورا يسيه. لما؟ لان لما لان الولد اذا بعد الولاده لا يبكي ولا يسيه خطوره عظيمه على راسه وعلى عقله وعلى دماغه وعلى سائر اعضائه. فبذلك هذا فانظر ايضا كمال قدره الله، كما قال بعض الاسلاف قالوا لازم الانسان انه اذا كان غيورا فاذا كان عاقلا قالوا وقت الولاده انت تبكي والناس يضحك. لما؟ لان الانسان اذا بعد الولاده فورا اذا لم يسمع صوت البكاء وكل واحد يهزل، كل واحد متحير، هل حي او الله اعلم ميت. فاذا بكى الصبي فرح كل واحد، ما شاء الله ما شاء الله، مبروك للولاده، ما شاء الله ان الله رزق اولاد. فبذلك قال بعض الاسلاف من العلماء كيف وقت الولادة أنت تبكي وحولك الناس يضحك، فاللازم عليك وقت الموت أنت تضحك والناس يبكون. فإلا لا يكون بالعكس كأنت تبكي من شدة العذاب، لا بل المؤمن أنه تتنزل عليهم الملائكة كما قال تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهدنوا وأبشروا بالجنة الذي كنتم توعدون. أما الكلفة والشدة بظاهرها فهذا لا شك في ذلك، حتى على الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم شدة السكرات. معنى المؤمن مطمئن كإذا أراد الله تبارك وتعالى لقاءه أحب لقاءه. فبذلك أما إذا كان المنافق والكافر أنه يكره لقاء الله سبحانه. وإلا ليس معنى باعتبار ظاهر ما يكون شدة، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصب عليه الماء وكان أغمي عليه ثم يصب عليه الماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم أعني في سكرات الموت، اللهم أعني في سكرات الموت، اللهم أعني في سكرات الموت، اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى. فإذا قال هذا أفضل البشر وإمام الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والتسليم، وكيف تكون آخر؟ معنى يعني القلوب مطمئنة. لما؟ لأن قلوب المؤمنين مطمئنة بلقاء رب العالمين، وأنهم فرحين وأنهم مطمئنين وأنهم مستبشرين ببشارات من الله تبارك وتعالى وبتحيات الملائكة وبقدوم الملائكة وببشارات الملائكة. أما الكافر فأنهم حزين، ولو بالظاهر ما حصل له شدة. كم من الكفار يموتون ولا يعلم أحد، كم من سقطات قلبية وغير ذلك من الحوادث، ولكن أنهم معذبون عند الله تبارك وتعالى حتى وقت خروج الروح، وأنهم معذبون في القبر، وأنهم سيعذبون عذابا دائما خالدا مخلدا في نار جهنم بكفرهم وشركهم مع الله تبارك وتعالى. ولو نحن لا نعلم، حتى كم من الكفار جالسين في بيوتهم، جاء الموت عليهم صدفة ونحن ما رأينا الشدة والكلفة عليه. وكم من المؤمنين، كم من الموحدين، كم من المتقين رأينا الشدة والكلفة عند الموت. وهذه حكمة من حكم الله تبارك وتعالى. إن الله تبارك وتعالى أحيانا يرفع عباده إذا نزل عليهم البلاء بهذا البلاء والضراء أنهم صبروا ولا ذلك. إن الله تبارك وتعالى يرفع بهم درجات، درجاتهم في الآخرة بسبب صبرهم على البلاء، بسبب هذا الابتلاء العظيم وغيرها. فبذلك إنسان يكون مؤمنا بالله. قال تبارك وتعالى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، يعني ثم نعمركم لتبلغوا أشدكم. وأشدكم قال بعض العلماء من القواعد الشد جمع شدة، كما أنعم جمع نعمة، كما جاء أنعم جمع النعمة، هكذا قالوا الشد جمع الشدة. وأيضا كما جاء بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وقال بعضهم جمع الذي لا واحد لها، يعني هذا أيضا قول من علماء القواعد علماء النحو، قالوا أحيانا يسمى جمع الذي لا مفرد لها لا واحد لها أشد. وبذلك جاء وقال بعضهم لا أشد أنها جمع الشدة، كما أنعم جمع نعمة. ثم لتبلغوا أشدكم، قال العلماء رحمهم الله يعني ما بين 30 إلى 40، وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني اذا بلغ الانسان من عمره 40 سنه من بلغ شده انه بلغ شده لما قالوا لان كمال قوى الكمال يعني تمام الاعضاء الذي خلقه الله تبارك وتعالى من القوات المختلفه قوات عقليه قوات علميه قوات نظريه قوات فكريه وبعض القوات الجسمانيه وبعض القوات ما يتعلق بداخل البدن وبعضها ما يتعلق بخارجها وبذلك قالوا فلما بلغ شده بلغ 40 سنه فقالوا هذه ايضا من حكم الله تبارك وتعالى كان الله تبارك وتعالى ما بعث نبيا الا بعد بلوغه 40 سنه لما لان الان تم عقله وتم قواه وبلغ شده وبذلك قال تعالى فانظر ثم نخرجكم طفلا ثم نعمركم لما لتبلغوا اشدكم وهذا ايضا من كمال قدره الله تبارك وتعالى وبذلك ايضا كمال قدره الله تبارك وتعالى فانظر انسان لما يولد وهو طفل او بعد الولاده رضيع يعني فانظر ما شاء الله اذا قميصه صغير ثم يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر قميصه يكبر قميصه يكبر قميصه عيان فإذا بلغ الشد الآن هو القميص إلى الموت الآن لا يزيد ولا يزيد ولا ينقص منها فبذلك لما لأن بس بلغ الشد الآن ليس فيها النمو ليس فيها النمو كي ينمو أعضاءه فإلا أول كان صغير يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر ولكن ثم إذا جاء إلى هذا الحد خلاص انتهى النمو لا ينمو لا في الطول ولا في القامة ولا في الأعضاء ولا في جسده فبذلك تكون على قامة واحدة إذا كان مقاس مثلا 54 خلاص إلى الموت 54 إذا كان خمس فإلا أول لما زيد 10 20 80 30 40 كيف لما لأن فيها النمو ولكن لما بلغ أشده ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم قال الله تبارك وتعالى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للأمر الآن تغير الحالات ثم نخرجكم طفلا أول كان طفلا ثم بلغ إلى الأشد ما شاء الله صار شبابا ثم قال الله ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للأمر منكم من يتوفى يعني يموت يموت يعني قبل بلوغ الأشد حتى قال بعض يعني يموت بعض بالأشد أو قبل الأشد أو بعد الأشد يعني بعد 40 ولكن قدرة الله تبارك وتعالى كلما زاد عمره حتى جاء في بعض الروايات كإن الإنسان إذا بلغ مثلا في آخر عمره قال بعضهم 70 سنة يكتب أسير الله في الأرض أنه أسير الله في الأرض وهكذا إذا إنسان أنه يعمل أعمال صالحة في قوته في شبابه ثم بلغ في سن الشيخوخة إن الله يأمر الملكة بكتابة أعماله الصالحة ولو أنه لا يعمل لما الآن صار شيخا الآن صار ضعيفا ولكنه واذب في حياته واذب في شبابه وواذب في قوته على أداء هذه الأعمال الصالحة فبذلك قال العلماء رحمهم الله ومنكم من يتوفى إما قبل بلوغ الأشد وإما بعد بلوغ الأشد لما وإلا بإعتبار الظاهر لتبلغوا أولا جاء ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم إما هذا لام يقال لام تعليل وإما يقال لام لام العاقبة لام لام العاقبة كما جاء في قصة موسى عليه السلام ليكون لهم عدوا وحزنا ليكون لهم وإلا أنه ما أخذوا موسى عليه السلام يقول لهم عدوا وحزنا ولكن عاقبة الأمر ماذا؟ كأنه صار لهم عدوا وحزنا فبذلك هذا يسمى لام العاقبة فبذلك قال بعض العلماء علماء من القواعد علماء من العلماء الناب قال هذا لام جاء ثم لتبلغوا أشدكم قالوا لام تعليل وقال بعضهم لا لام العاقبة قال ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ومنكم من يرد إلى أرذل العمر المراد أرذل العمر فيها أقوال من العلماء رحمهم الله تعالى قال بعض العلماء 75 سنة نقل عن علي رضي الله تعالى عنه كأن علي رضي الله تعالى عنه قال 75 سنة هذا أرذل العمر وقال بعض 80 سنة ونقل عن قتادة 90 سنة وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بالدعاء اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه. فبذلك جاء ارذل الامر، ولكن قال بعض العلماء كما قال اكرمه كارذل الامر معنى يعني الارذل الامر معنى اخص من الحرم والخرف، يعني زاد من الامر، زاد من الامر الان انه لا يتميز كما يتميز في حال شبابه، انه ليس عنده عقل كامل وليس عنده ذاكره كامله، وانه لا يتعين كان اتكلم باي شيء. اما رايت كم من الشيوخ اذا بداوا بالكلام لا يعلمون من اين بداوا ومن اين انتهوا، اذا انهم خرجوا من البيت انهم لا يعلمون لما خرجنا، حتى يخرج من بيته ويسال من الناس لما خرجت من البيت، قال الله اعلم، لا يعلم الا الله تبارك وتعالى سبحانه. فبذلك جاء بعده تفصيل، ومنكم من يرد الى ارذل الامر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، لما كما قال تعالى في ايه اخرى قال ومن نعمره ننكسه في الخلق، وغير ذلك من الايات الذي يدل على ذلك. فايضا ان الانسان اذا رجع الى ارذل الامر انه خرف، وانه ذهب عقله وذهب قواه وضعف ذاكرته، وأنه لا يعلم شيئا، كما في أواني الطفولية، أن في أواني الطفولية لأنه لا يعلم شيئا، هكذا لما رجع في آخر عمره. ولكن قال إكرمة قال هذا عامة الناس، قال الذين حملوا القرآن، الذين حفظوا القرآن، قال العلماء.